صانح أربع فصول. ويقول كذلك الإمام البيضاوي يا إخواني الكرام في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول، فيما لابد له، فيما لابد للحكم منه هو الحاكم والمحكوم عليه وبه. وكذلك قال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم، قال وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، ونفس الحكم. وكذلك إمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول أفرد أربع أبحاث: الحكم والحاكم والمحكوم به وعليه. يعني إخواني الكرام انتهينا من الكلام عن الحكم الشرعي والحاكم، وما زلنا مع الركن الثالث من أركان الحكم الشرعي هو المحكوم عليه، هو المكلف. هو المكلف يعني وهذا الركن يعني دفعنا لدراسة وفهم الأهلية، يعني وطبعا الأهلية سواء بمعناها اللغوي الصلاحية والجدارة والكفاية لأمر من الأمور والاستحقاق، يعني وكذا ويعني وكذا، والأهلية اصطلاحا كما وضحها العلماء، كما وضح صاحب كتاب كشف الأسرار على أصول المزدوي، وهي لسان الشرعي، يعني واضح، وهي في لسان الشرعي عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية له عليه. وكذلك قال في قال صاحب تيسير التحرير: أهلية الإنسان للشيء وصلاحية الصدور وطلبه منه وقبوله إياه. واضح إخواني؟ وقلنا المحكوم عليه إخواني هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله ويسمى المكلف. فالمكلف هو الشخص الذي توجه إليه الخطاب يعني ويحكم على أفعاله بالقبول أو الرد، أو أن أفعاله تدخل في قسم المأمور به أو المنهي عنه أو لا تدخل فيهما. فطبعا قد سبق الكلام في موضوع الحكم. طبعا قلنا أساس التكليف أيها الإخوة الكرام هو العقل والفهم، قلنا في اعتراضات وتم الرد على تلك الاعتراضات. وبعدين انتقلنا إلى الأهلية، إنها تنقسم إلى قسمين: أهلية الوجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، يعني أهلية الوجوب يعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وقلنا أن أهلية الوجوب بتثبت هذه الأهلية للجنين وإن كانت ناقصة لوجود الحياة، يعني حياة الإنسان. وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثاره الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب، يعني وإن جنى على غيره أو أوخذ، يعني أوخذ بجناياته مؤاخذة كاملة وأوقب بها بدنيا وماليا. وقلنا أن الأهلية يا إخواني الكرام بتنقسم إلى قسمين: أهلية الأداء والوجوب، أهلية كاملة وأهلية ناقصة. فكل من أهلية الوجوب والأداء يعني كاملة وناقصة، قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة. إيه اللي بيحدد الكمال والنقصان في أهلية الأداء والوجوب إخواني؟ هو نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان، أدوار في حياته، يعني في حياته من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم قبضه، هذه الأدوار أربعة، دور الجنين، اثنين دور الانفصال إلى التمييز، ثلاثة دور التمييز إلى البلوغ، أربعة دور ما بعد البلوغ، دور ما بعد الإيه ال بعد الإيه البلوغ. طبعا في حقوق لله وحقوق للناس والخلق يعني. بعد ذلك إخواني الكرام انتقلنا إلى عوامل الأهلية يعني كما وضحنا، وقلنا إخواني الكرام يعني إن بتنقسم يعني العوارض إلى عوارض سماوية وعوارض إيه؟ وعوارض مكتسبة. يعني والله إخواني إلى عوارض سماوية وعوارض إيه؟ مكتسبة. عوارض سماوية وعوارض إيه إخواني؟ مكتسبة. وإن العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب. وقالوا ان هي 11 11 عارضة، الصغر والجنون والعتاب والنسيان والنوم والإخماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. قد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. انتقلنا بعد ذلك إلى العوارض المكتسبة، فهي ما كان لاختيار الإنسان فيها دخل فيها، إما باكتسابها وإما أو ترك إزالتها. لأن هي سبعة، ستة من العبد نفسه وواحدة من غيره. الستة اللي منه الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر، وأما العرض الذي من غيره هو الإكراه كما يعني وضحنا أيها الإخوة الكرام. من هنا إخواني الكرام كان كنا احنا مع العرض السادس، يعني العرض السادس من عوارض العرض السادس من العوارض المكتسبة، وهي من خارج الإنسان وهي الإكراه. انتهينا من الكلام عن الإكراه يا إخواني، و فاحنا كنا بنتكلم عن الإكراه، عن الإكراه من وجهة نظر القانون المدني المصري، والمادة 128 في كتاب الوسيط للإمام الدكتور السنهوري بيقول: إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر اللي هو مين؟ اللي هو المفروض الإكراه يجي من يمته، كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه. المادة 191 وضع في الكتاب يقول: عنصران للإكراه. يقول: ويستخرص من هذه النصوص القانونية يعني أن عناصر الإكراه كعناصر التدليس اثنان: واحد، استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق، يعني مش حال يعني، واضح؟ وهذا هو العنصر الموضوعي. اثنين: رهبة في النفس يبعثها الايه؟ الإكراه فتحمل على التعاقب، يمضى عشكات، يمضى على العقل، يعني اللي هو المقصود من هذا الإكراه، وهذا هو العنصر النفسي. يعني يبقى هنا إما عنصر مادي أو عنصر ايه؟ نفسي، واضح؟ يعني عنصر نفسي، يعني يقول لك انا بص هقتلك، ويكون قادر على ذلك وخلاص هيقتله دلوقتي، او ايهام بالاغراق زي الجماعه بتوع الكتاب بتاعت أمريكا ديت. واضح. وهذان العنصران كافيان، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الإكراه صادرا من أحد المتعاقدين أو من الغير، أو من ظروف خارجية تهيأت مصادفة. ويقول ونتناول بالبيان كل من العنصرين إخواني الكرام. يعني الموضوعي والنفسي، وننتقل بعد ذلك إلى الجهة التي صدر منها الإكراه، هل هي أحد المتعاقدين واحد منهم أو الغير أو مجرد المصادفة. واحد استعمال وسائل الإكراه تهدد بخطر جسيم محدق، خلي بالك من محدق. تحليل هذا العنصر لابد من استعمال وسائل للإكراه تقع على الحس أو على النفس، فتهدد المتعاقد المكره أو شخصا عزيزا عنده بخطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال، ووسائل الإكراه تكون في العادة غير مشروعة، يقصد بها الوصول إلى غرض يعني غير مشروع، وقد تستعمل وسائل مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع فتحقق الإكراه. من ذلك أن يستغل صاحب الحق المطالب بحق الابتزاز فائدة غير مشروعة من المدين، ومن ذلك أيضا أن يستغل صاحب الشركة والنفوذ الأدبي شوكته ونفوذه ليحقق غرضا غير مشروع. فيقول فنتكلم إذن فيما يأتي: واحد الإكراه الحسي والإكراه النفس، اثنين الخطر للجسيم المحدق بالنفس أو بالمال إذا هدد المتعاقد نفسه. واضح. هذا لخطر إذا هدد غير المتعاقد، المطالب بحقه كوسيلة للإكراه، الشوكة والنفوذ الأدبي. واضح. بعد كده الإكراه الحسي والإكراه النفسي، وسائل الإكراه إما أن تقع على الجسم كالضرب المبرح والإيذاء بأنواعه المختلفة، وهذا يسمى بالإكراه الحسي لأنه يقع على الحس، هو نادر ليس في الأوساط المتحضرة، ده هي اللي بتستخدم في الأوساط المتحضرة، يعني الإهام بالغرق وأنواع التعذيب اللي ما كناش بنسمع عنها، سمعناها عنها في جوانتينامو أمريكا، حاجة فوق الخيال، عندهم قسوة فوق لا تتخيل أبدا عند الناس دي، يعني واضح إخواني. وطبعا يعني يظهرون رفق بالحيوان ومفيش عندهم رفق بالإنسان. واضح. يقول وإما أن تكون الوسيلة تهديد بإلحاق الأذى دون إيقاعه بالفعل، أو إحداثا لألم نفسي، وهذا يسمى الإكراه النفسي لأنه يوقع في النفس رهبة وألما، وهذا هو الإكراه الأكثر وقوعا في الحياة العملية. ليس هناك فرق بين الإكراه الحسي والإكراه النفسي، فكل وسيلة من وسائل الإكراه يعني سواء وقعت على الجسم أو على النفس بتفسد الرضا، المهم أن تفسد الرضا المكره وتجعل العقد قابلا للإبطال. بعد ذلك في المادة 194 يقول: خطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال يهدد المتعاقد نفسه، ولكن لما كان الإكراه النفسي هو الأكثر وقوعا كما قدمنا، فإن كل منا ينصرف في الغالب إليه، وهو الذي يوقع في نفس المتعاقد المكره أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، غيره اللي هو يعني قريبه، هو بقى واحد يعني له صلة بي يعني. فالخطر يعني يجب أن يكون جسيما أيها الإخوة الكرام، والعبرة في جسامة الخطر بحالة المكره برضه. فلو كانت وسائل الإكراه التي استعملت غير جدية، ولكنها مع ذلك أوقعت الرهبة في نفس المكره وصورت له أن خطرا جسيما يهدده، فإن هذا يكفي لإفساد الرضاري، وذلك كما إذا هدد شخص آخر بعمل من أعمال الشعوذة كأن يلحق الأذى بمواشيه من طريق السحر والتعزيم، يقول له أعزم عليك، أو هدده بأن له قدرة على الربط والحل، أو نحو ذلك مما يقع كثيرا في الأوساط القروية الساذجة. والخطر يجب أن يكون محدقا، أي على وشك الوقوع. فلو كانت بخطر يتراخى وقوعه إلى أجل يتمكن معه المتعاقد من اتخاذ الحيطة لنفسه، فإن هذا التهديد ليس من شأنه عادة أن يوقع في النفس الرهبة التي تفسد الرضا. على أن الأمر منوط بحالة المتعاقد النفسية، خلي بالك، فقد تنبعث في نفسه رهبة من التهديد بخطر بعيد الأجل، فيكفي هذا لإفساد الرضا، حالة النفسية كده. فالعبرة إذن بوقوع الرهبة حالا في نفس المتعاقد لا بالخطر حال أو محدق، يعني أنت بتدرس حالته. والخطر إما أن يصيب المتعاقد في جسمه أو في نفسه، كخطر يقع على حياته أو على سلامة أعضائه أو ألم نفس ينزل به، وإما أن يقع على شرفه واعتباره بين الناس أو على الثقة فيه، لا سيما إذا كان مهنته تقتضي التوفر على هذه الثقة كما في التجارة، وإما أن يقع على ماله كما إذا هدد في مزروعاته بالإتلاف أو في داره بالحريق. فالخطر الذي يقع على أي شيء يحرص المتعاقد على سلامته يكفي للحقيقة. ومن أراد استكمال الإجرام في القانون المدني والجنائي المصري فليرجع إلى كتاب الوسيط الدكتور عبد الرزاق أحمد السنوري. ثم نعود لموضوعنا عوارض الأهلية. احنا قلنا ان هم سبعة، فالسابع السفر. السابع يكون ايه؟ السفر. يقول السفر لغة، يعني كما قال في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي اللي هو تأليف الإمام علي الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، يقول السفر لغة قطع المسافة. قطع المسافة، وقطع المسافة مطلقا، والجمع أسفار، ويعني السفرة الكتبة كما قال تعالى بأيدي سفرة سورة عبس، والسفر بالكسر إخوان الكرام يعني الكتاب، والجمع أسفار، قال تعالى يعني كمثل الحمار يحمل أسفارا جمع. والسفرة اسم والجمع سفرات، وسفرات وسفر وسفرة، يعني السفر اللي هي المائدة السفرة وما عليها من طعام، يعني زي ما واحد يقول مد السفرة أي عدها. وزي المكنسة يقال سفر البيت، سفر البيت يعني سفر الكنس بمعنى كنسه، وأسفر الصبح أضاء الصبح. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه الترمذي. يعني أي صلوا الفجر مسفرين. الإمام ابن القيم قال إيه في هذا الحديث؟ قال الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين إنما المراد به الإسفار بصلاة الفجر دواما لابتداء، خلي بالك حتى تبقى، يعني هو مش قصده انك انت بتبتدي في الإسفار، لا. ان الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين قال إنما المراد به الإسفار بها دواما لابتداء، فيدخل في صلاة الفجر مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم موافق لفعله لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه. من ضمن المعنى اللغوي يعني وأسفر وجهه يعني حسنا بمعنى أشرق. وفي الصحاحي أو الصحاحي ده له معنى وده له معنى، يعني السفر قطع المسافة والجمع أسفار، والسفر السفر أيضا بياض النهار، يعني وسفر سفر البيت وغيره، يعني يسفره سفرا أي كنسه، والمسفرة المكنسة، وأصله الكشف والسفارة بالضم الكناسة، وقد سفره أي كشطه، وسفرت الريح الغيمة عن وجه السماء سفرا، فانسفر أي فرقته، فتفرق وقشطته عن وجه السماء. هذا يعني معنى السفر لغة. أما تعريف السفر اصطلاحا، وهو أن يقصد الإنسان مكانا يستغرق السير إلى مسافة مقدرة، يعني هو أن يقصد الإنسان، يا إخواني الكرام، أن يقصد الإنسان، أي أن يقصد الإنسان يا إخواني الكرام، أن يقصد الإنسان يا إخواني الكرام، أن يقصد الإنسان مكانا يعني يستغرق، يعني يستغرق، والله يا إخواني يستغرق، يستغرق السير إلى مسافة مقدرة. غير أن الفقهاء اختلفوا في تقدير هذه المسافة التي يصير من قطعها مسافرا. فعند الحنفية مسافة السفر الشرعي يقدر أقلها بمسيرة ثلاثة أيام وليالي. ولذلك يعني عرف السفر صاحب كشف الأسرار، إخواني الأصول البزدوي، بقوله: وفي الشريعة هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة 3 أيام فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام. على كلام على كشف الأسرار على أصول البزدوي، واضح؟ قال إيه؟ وفي الشريعة السفر اصطلاح هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة 3 أيام فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام. إخواني ومشي الأقدام، وكذا في التقرير والتحبير على التحرير. ودليل الحنفية أيها الإخوة الكرام أن مقدار المسافة أقله 3 أيام ولياليها، ما روي عن علي رضي الله عنه يعني في مسح الخفين أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. رواه مسلم. وجه الدلالة إخواني الكرام الحديث من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام ولياليها، ولا يتصور أن يمسح المسافر 3 أيام وليها ومدة السفر أقل من هذه يعني المدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.